دور بصدري وطن واستعمره، عندك من الضلع الأول للأخير، عيش فيني وادمر اللي تدمره، واعتذر لي واعتبر سرك كبير. لا تبشرني بجرح وتذخره، لا تعشمني بفرح وتستخير، ولا تنومني بليل وتسهره، ولا تنام إلا وأنا جفني سهير. خلني مثل النجوم مبعثرة، عيش فيني لا شهيق ولا زفير. لا تقول العفو عند المقدرة، خل قلبك صلب وحسابك عسير. المسامح والزعل للمبذرة، ولا أنا لاني زعول ولا صغير. ودي أدري ليه للحزن ثمرة، ودي أقطف من قساوتك العبير. ودي أجفل من فراقك وأحذره، ودي أعرف لو زعلت إش يبي يصير. لو تقدر خاطري صدق اكسره، لو صحيح تحبني لا تستشير. ازرع بقلبي سبب يستنفره، اثبت انك غير وان الناس غير.